شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم لا تبديل لكلمات الله لا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون Oh. لا تبديل لكلمات الله

إن أجري إلا على الله صدق الله.